السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا على سالف عهدنا في مثل هذه الليلة، ليلة الخميس من يوم الأربعاء، ندرس كتاب منهاج المسلم. ذلكم الكتاب الحاوي للشريعة الإسلامية بكاملها، عقيدة وآدابا وأخلاقا وعبادات وأحكاما. وها نحن في كتاب الصيام، ومع في المادة التاسعة فيما يبطل الصوم، ما يباح للصائم فعله، وما يعفى عنه فيه. أقول نحن الليلة ندرس ما يبطل الصوم، وما يباح للصائم فعله، وما يعفى عنه فيه. وهذا هو الفقه. والرسول الكريم يقول: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. والفقه في الدين معرفة أحكام الله وكيف نعمل بها. أولا، ما يبطل الصوم أمور. الصوم يفسده يبطله أمور. أولا، وصول مائع ذائب إلى الجوف بواسطة الأنف كالصعوط، أو العين والأذن كالتقطير، أو الدبر وقبل المرأة كالحقنة. أي سائل يصل إلى البطن يفسد الصيام، سواء من طريق الفم أو الأذن أو العين أو الدبر والقبل. كل سائل مائع يصل إلى الجوف بواسطة الأنف كالصعوط أو العين أو الأذن كالتقطير أو الدبر وقبل المرأة كالحقنة مفسد للصيام بلا خلاف. ثانيا، ما وصل إلى الجوف البطن بالمبالغة في المضمضة والاستنشاق في الوضوء وفي غيره يفسد الصوم. ما وصل إلى الجوف بواسطة الاستنشاق في الوضوء أو المضمضة في الوضوء يفسد الصوم ويبطله. ثالثا، خروج المني بمداومة النظر، ينظر إلى المرأة ينظر إليها حتى تدفق منيه، أو بإدامة الفكر وحده في غرفة يفكر في الجماع، خرج المني أفسد الصيام. قبل قبل مرأته أو باشرها بيده وخرج المني فسد الصيام، والعياذ بالله. رابعا الاستقاء العمد، لقوله صلى الله عليه وسلم من استقاء عمدا فليقضي. الاستقاء أن يخرج القيء بواسطة في يده في أصبعه أو خيط يجعله في فمه يتقيأ. الاستقاء العمد، أما إذا استقى بدون قص ولا عمد فلا شيء عليه إلا إذا وصل شيء إلى فمه لسانه ثم استرجعه وهو قادر على دفعه، هذا يفسد الصوم. الاستقاء العمد، أما إذا استقى بدون قصد خرج منه بدون إرادة فلا، لقوله صلى الله عليه وسلم من استقى عمدا فليقضي، فليقضي ذلك اليوم حيث تعمد أن يستقي. خامسا، نعم رابعا، الاستقاء العمد، لقوله صلى الله عليه وسلم من استقى عمدا فليقضي. أما من غلبه القيء فقاء بدون اختياره فلا يفسد صومه كما علمتم. خامسا، الأكل أو الشرب أو الوطأ في حال الإكراه على ذلك، أكره أن يأكل، أكره بالعصا أو بالحديد أن يشرب، أكره على أن يطع، فهذه الحال صيامه لا يفسد. الأكل أو الشرب أو الوطأ أي الجماع في حال الإكراه على ذلك ما يفسد صومه. سادسا، من أكل وشرب ظانا بقاء الليل ثم تبين له طلوع الفجر هذا ما يفسد صومه. أكل وشرب ظانا ببقاء الليل ثم تبين له أن تبين طلوع الفجر. سابعا، من أكل أو شرب ظانا دخول الليل ثم تبين له بقاء النهار، هذا والأول يقضيان، لا بد من القضاء. مرة ثانية أقول، الأكل أو الشرب أو الوطأ في حال الإكراه على ذلك يفسد الصيام، أو الصوم لا يفسده، يفسده، هذه مفسدات الصيام. ثالثا، من أكل أو شرب ظانا بقاء الليل ثم تبين له طلوع الفجر صيامه لا بد أن يقضيه، فسد. سابعا، من أكل أو شرب ظانا دخول الليل ثم تبين له بقاء النهار ما غابت شمس عليه القضاء، فسد صومه. ثامنا، من أكل أو شرب ناسيا ثم لم يمسك ظانا أن الإمساك غير واجب عليه ما دام قد أكل وشرب فواصل الفطر إلى الليل صيامه فاسد عليه القضاء. أكل أو شرب ناسيا ثم لما تفطن وتذكر ممتنع قال أنا أكلت وشربت وواصل، فهذا صيامه باطل. تاسعا، وصول ما ليس بطعام أو شراب إلى الجوف بواسطة الفم كابتلاع جوهر أو خيط، لما روي أن ابن عباس رضي الله عنهما قال الصوم لما دخل وليس لما خرج، الصوم لما يدخل في الجوف لا ما يخرج منه، يريد رضي الله عنه أن الصوم يفسد بما يدخل في الجوف لا بما يخرج منه كالدم والقي وما إلى ذلك. عاشرا، رفض نية الصوم، رفض أن يكون صائما اليوم ولو لم يأكل أو يشرب فسد صومه برفض النية وتركها. الحادي عشر الرد عن الإسلام إن عاد إليه، ارتد في الصباح وهو صائم ثم عاد إلى الإسلام صيامه فاسد بالردة. الرد عن الإسلام إن عاد إليه، لقوله تعالى لمن، لقوله تعالى لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. وهذه المبطلات كلها تفسد الصوم وتوجب قضاء اليوم الذي فسد بها، غير أنها لا كفارة فيه، إذ الكفارة لا تجب إلا مع مبطلين، وهما أولا الجماع العمد من غير إكراه، الجماع العمد متعمد من غير إكراه، هذا يفسد الصوم عليه الكفارة، لقول أبيه رضي الله عنه جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال هلكت يا رسول الله، قال ما أهلكت؟ قال وقعت على امرأتي في رمضان، فقال هل تجد ما تعتق رقبا؟ قال لا، قال فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا، قال فهل تجد ما تطعم 60 مسكينا؟ قال لا. ثم جلس، فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق زنبيل فيه تمر، فقال خذ هذا تصدق بها به. قال فهل على أفقر منا؟ فوالله ما بين لابتي المدينة أهل بيت أحوج إليه منا. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بلت نواجذه وقال اذهب فأطعم أهلك. هذه المفطرات العشر التي سمعناها، 11 مفطرات ويجب القضاء فقط لا كفارة فيها، يقضي فسد الصيام يقضي ولا كفارة، ولا يقضي مع الكفارة إلا الجماع وتعمد الأكل والشرب عند بعض أهل العلم كما سيأتي. إذن ثانيا قلنا ماذا؟ وهذه المبطلات كلها تفسد الصوم وتوجب قضاء اليوم الذي فسد بها فيها، غير أنها لا كفارة فيها كذا، إذ الكفارة لا تجب إلا مع مبطلين للصيام فقط. المبطل الأول ما هو؟ الجماع العمد. المبطل الثاني الأكل أو الشرب بلا عذر مبيح عند أبي حنيفة ومالك رحمهم الله تعالى، ودليلهما أن رجلا أفطر في رمضان فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يكفر، وحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال وجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أفطرت يوما في رمضان متعمدا، قال اعتق رقبة أو صم شهرين متتابعين أو 60 مسكينا. وهذا هو الصواب، لو صح لمن يفطر يقضي فقط لأفطر الناس رمضان وقضوا. فالصحيح أن من أفطر في رمضان عمدا عليه كفارة، أكل أو شريب أو جامع، الجماع ما في خلاف بالإجماع. والآن بعد ما عرفنا ما يفسد الصوم ما يبطل الصوم، الآن مع ما يباح للصائم الذي يجوز للصائم أن يأكل ويشرب ويفعله، ما يباح للصائم؟ قال يباح للصائم أمور، وهي أولا السواك بعود الأراك طول النهار من الفجر إلى غروب الشمس، اللهم إلا ما كان من الإمام أحمد رحمه الله فإنه كان يكره للصائم بعد الزوال رغبة في بقاء تلك الرائحة الكريهة ليعظم أجر الصائم، لا على سبيل الوجوب، على سبيل الاستحباب. من استطاع لا يستاك بعد الظهر إلى الليل لا بأس، خير له. ثانيا التبرد بالماء من شدة الحر، وسواء يصبه على جسده أو ينغمس به، كل واحد اشتد الحر يصب الماء البارد على نفسه لا يفسد صومه، أو يدخل في حوض في ماء بارد ينغمس به فلا حرج. ثالثا الأكل والشرب والوطء ليلا بالليل من غروب الشمس إلى قبل طلوع الفجر حتى يتحقق طلوع الفجر، مسموح للصائم في النهار أن يأكل ويشرب ويجامع طول الليل ولا حرج طول الليل. مرة ثانية الأكل والشرب والوطء أي الجماع ليلا حتى يتحقق طلوع الفجر، هذا مباح معفو عنه. رابعا السفر لحاجة مباحة، السفر خروج من البلد مسافة 48 كيلو لحاجة مباحة، لا يسافر لأجل يزني أو يفجر أو يكذب أو يسرق أو يأخذ مال الناس، لحاجة ضرورية. وإن كان يعلم أن سفره سيلجئه إلى الإفطار نعم يجوز له أن يفطر، يباح للصائم أن يفطر، المسافر أن يفطر، يباح للمسافر أن يفطر على شرط يكون سفره مباحا، ما هو ذهب ليقتل أو ليزني أو ليفجر، لا يجوز له أن يسافر فكيف يفطر. مرة ثانية الأكل والشرب والوطء ليلا حتى يتحقق طلوع الفجر. رابعا السفر لحاجة مباحة ما هي ممنوعة، وإن كان يعلم أن سفره سيلجئه إلى الإفطار ويضطره إليه لا بأس يفطر. خامسا التداوي بأي دواء حلال، أما دواء حرام كالخمر ما يجوز، التداوي بأي دواء حلال يجوز، لا يصل إلى جوفه منه شيء، ومن ذلك استعمال الإبرة إن لم تكن للتغذية. التداوي بأي دواء حلال جائز مباح للصائم أن يتداوى بشرط لا يصل إلى جوفه منه شيء من ذلك الدواء، ومن ذلك استعمال الإبر المعروفة إذا لم تكن للتغذية، أما إذا كانت إبر للتغذية هو الأكل بعينه لكن للتقوية لا للتغذية لا بأس مباحة مما يعفى عنه. سادسا ملغ الطعام لطفل صغير لا يجد من يمضغ له طعامه الذي لا غنى له عنه، ملغ الخبز أو التمر طعام بالفم لا لما لصبي صغير ما يوجد من يمضغ له ذلك الطعام بشرط أن لا يصل إلى جوف الماضغ منه شيء، يمرق بفمه ولا يجوز أن يدخل جوفه شيء من ذلك الطعام للضرورة. طفل صغير ما يستطيع أن يمضغ يأكل لابد أن يمضغ له ويوضع في فمه، فالمارق أمه كانت أو غيرها على شرط أن لا يدخل شيء من ذلك الطعام في جوف المارق. سابعا مما يعفى عنه التطيب والتبخر بالبخور والطيب، وذلك لعدم ورود النهي في كل هذه عن الشارع، ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه شيء في من تطيب أو تبخر بالبخور فهو معفو عنه، تطيب وتبخر. هذه التي يباح للصائم فعلها ولا لا؟ يباح للصائم فعلها، وهي كما علمتم: أولا السواك على طوال النهار، ثانيا التبرد بالماء، ثالثا الأكل والشرب والوطئ ليلا، رابعا السفر لحاجة، خامسا التداوي، سادسا مضغ الطعام للصغير، سابعا التطيب والتبخر. ذي مأذول للصائم فعلها. والآن مع ما يعفى عنه، يعفى للصائم عن أمور هي: أولا بلع الريق ولو كثر، يبلع ريقه ولو كثر ولا يبالي به، والمراد به ريق نفسه لا ريق غيره، ريق نفسه هو مهما امتلأ فمه به يبتلعه ولا حرج، أما ريق غيره يفسد الصيام لا يعفى عنه. ثانيا غلبة القي والقلس، إن لم يرجع منها شيئا إلى جوفه، غلبه القي فتقي أو القلس فقلس، على شرط ما يرجع شيء إلى بطنه إذا وصل إلى لسانه وشفتيه، أما إذا دخل بدون إرادته فلا حرج. غلبة القي والقلس إن لم يرجع منها شيئا إلى جوفه بعد أن يكون قد وصل إلى طرف لسانه، هذا مما يعفى عنه. ثالثا ابتلاع الذباب غلبة وبدون اختيار، ها تتكلم دخل الذبابة بقوة لا شيء عليها، ابتلاع الذباب غلبة وبدون اختيار، أما إذا اختار أن يبتلع ذبابة أفطر فسد صومه، لكن وهو يتكلم فمه مفتوح دخل الذبابة لا حرج معفو عنه. رابعا غبار الطريق والمصانع ودخان الحطب وسائر الأبخرة التي لا يمكن التحرز منها، غبار الطريق هو ماشي في الطريق والغبار في السماء وفي الهواء، هذا ما يفسد الصوم يعفى عنه. غبار المصانع في الدقيق مطاحن تطحن فلا حرج أيضا، دخان الحطب يشعل الحطب النار لحاجة هذا الدخان ما يضره، وخاصة ما بين يديها الدخان أيام كان الحطب يشتغل به، وسائل الأبخرة التي لا يمكن التحرز منها كلها معفو عنها ولا تضر الصائم وصيامه صحيح. نعم اي نعم معفو عنها. خامسا الإصباح جنوبا، الإصباح يطلع الفجر تطلع الشمس وهو جنوب، فلا يضر الجنوب صوم، فلا تضر الجنابة صوم صاحبها، الإصباح جنوبا ولو يمضي عليه النهار كله وهو جنوب ولا حرج، جامع في الليل أو احتلم ما اغتسل وصام فهل يفسد صومه؟ الجواب لا، معفو عنه حتى ولو اليوم كامل. سادسا الاحتلام، فلا شيء على من احتلم وهو صائم، احتلم رأى في منام لأنه يجامع فخرج المني فلا شيء عليه، الاحتلام فلا شيء على من احتلم وهو صائم لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة، المجنون حتى يفيق، والنائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم. قال: والنائم حتى يستيقظ. احتلم وهو نائم رجلا كان عمارا متزوجا وعزب لا يفسد صومه بالاحتلام. سابعا الأكل أو الشرب خطأ أو نسيانا، الخطأ أراد أن يضع في كذا وضع في فمه، النسيان نسي أنه صائم، إلا أن مالكا رحمه الله يرى أن عليه القضاء في الفرض كاحتياط منه، وأما النفل فلا قضى عليه البتة، لقوله صلى الله عليه وسلم: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. صائم رمضان أكل أو شرب خطأ نسيانا، الجمهور على أن لا شيء عليه وهو الصواب. مالك يستحب له أن يقضي هذا اليوم لأنه من رمضان، فإن قضاه فله ذلك وله أجره. ولحديث النبي صلى الله عليه وسلم: فإنما نعم، ماذا قال الحبيب صلى الله عليه وسلم؟ قال: ومن نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. وقوله صلى الله عليه وسلم: من أفطر في رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة، وهو الصواب، فلا قضاء ولا كفارة. وفي عن أمة الخطأ والنسيان الحديث الصحيح. الماء، نعم، عرفنا هذه المباحات والمعفو عنها والمفطرات الصيام، نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم. والآن مع الأسئلة والإجابة عنها. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. يقول السائل: فضيلة الشيخ، من خرج منه مني في يوم من أيام رمضان مجرد تفكير والنظر المحرم، فما كفارته؟ تقدم الآن عندنا هذا ولا لا؟ من نظر أو قبل أو كذا فامتنى فسد صومه عليه القضاء، فسد صيامه عليه قضاء ذلك اليوم. نعم، جزاكم الله خيرا. ويقول السائل: أنا رجل مريض وأحيانا أصلي صلاة الجنازة وأنا جالس، ولقد سمعت من بعض الناس أنهم يقولون بأن القيام واجب في صلاة الجنازة، أفيدونا مأجورين؟ سائل يقول: إني مريض ولا أستطيع أن أصلي الجنازة قائما فأصلي جالسا، فنهاني بعض المسلمين وقالوا صلاة الجنازة لا تصح من قعود، وهذا الجواب ليس بسليم، لا يصليها قاعدا الصحيح. أما المريض يصلي الفرائض، ما هي النوافل، يصلي وهو جالس. نعم، صلاة الجنازة لا نصليها إلا قائمين، ليس فيها قعود كالنافلة، لكن المريض يعفى عنه، يصلي وهو جالس ولا حرج. نعم، جزاكم الله خيرا. ويقول السائل: فضيلة الشيخ، إن زوجتي فطرت 3 سنوات من رمضان ولا تستطيع قضاؤها، فماذا تفعل؟ يقول: لقد أفطرت 3 سنوات من شهر رمضان ولا تستطيع أن تقضي هذه 3 سنوات، فماذا عليها؟ سائل يقول: امرأته أفطرت 3 سنوات في رمضان، إما بالحيض وإما بالنفاس، ما ذاك هو، وقطعا إما حائض أو نفاس، وما تستطيع أن تقضي، ماذا تصنع؟ لماذا ما تستطيع؟ إن كانت كبيرة السن عاجزة فنعم، إن كانت مريضة عاجزة فنعم، تكفي عن كل يوم تطعم مسكين، لكن ما دامت قادرة لا بد وأن تقضي هذه الأيام التي أفطرتها، ولو في الأسبوع تقضي يوم، في الأسبوع يومين، وهكذا سنة سنتين تكمل أيامها. اللهم إلا إذا كانت كبيرة السن عاجزة مريضة فلا شيء عليها إلا أن تطعم عن كل مسكين من كل يوم مسكينا، كيلو رز أو تمر أو دقيق. نعم، جزاكم الله خيرا. ويقول السائل: فضيلة الشيخ، لقد قلتم في الدرس الآن أن لا بأس بالطيب، وهناك بعض الطيب يهيج النفس، عيد. يقول لقد قلتم الآن في الدرس بأن الطيب لا بأس به. أي الطين؟ الطيب، الطيب والعطر. الطيب. نعم. وهناك بعض الطيب يهيج النفس. قالوا بعض الطيب يهيج النفس، الناس، النفس. ما قاله أهل العلم نقوله، ما تعترض عليهم. وإذا كنت أنت إذا شممت الطيب وهجت وطلبت الجماع لا يجوز لك أن تطيب، لكن عامة المسلمين الطيب مأذون فيه. فهمتم هذه؟ إذا كان الشخص إذا تطيب وشم رائحة هاج فارت مشاعر آد المرأة، هذا نقول لا يجوز له أن يتطيب، لكن عامة المسلمين يتطيبون يتبخرون ولا حرج. أقول القلس نعم كالقلس، كالقلس والقي، إذا خرج ووصل إلى لسانك وطار ذلك ادفعه، وإن رددته متعمدا يفسد الصوم عليه القضاء، لكن إذا وصل إلى اللسان ودفعته خرج لا بأس عليك، وإن عجزت ما تمكنت من دفعه لا شيء عليك. أثابكم الله. ويقول السائل فضيلة الشيخ، هل صحيح أن الله لا ينظر إلى الصف الأعوج؟ وإن كان هذا الحديث صحيح فلقد رأيت هنا أكثر الصفوف عوجاء، أفيدونا مأجورين. سائل يقول هل صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله لا ينظر إلى الصف الأعوج؟ فإذا صح الحديث ها نحن نشاهد صفوفا عوجة في المسجد النبوي، ماذا نصنع؟ اصنع، حاول أن تسوي صفوف واجتهد. وكون الله لا ينظر معنى هذا أنه لا يثيبهم، الذي لا ينظر الله إليه لا يرحمه، فلهذا نعمل ما استطعنا أن نوجه صفوفنا ونحددها ولا تميل يمين أو شمال. تسوية الصفوف من إتمام الصلاة، الإمام يقولها كل يوم، تسوية الصفوف من إتمام الصلاة، من إقامة الصلاة، فلا يصح لنا أن نصلي وصوم معوجة، نحاول أن نتصاف وأن نلزم بعضنا بعضا. جزاكم الله خيرا. ويقول السائل لقد سمعت بعض الناس أنهم يقولون أن ذرية علي بن أبي طالب معصومون ومبشرون بالجنة، فهل هذا صحيح؟ السائل يقول بلغني سمعت أن هناك من يقول إن ذرية علي بن أبي طالب معصومون، لا معصوم سوى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا علي ولا فاطمة ولا أبو بكر ولا عمر ولا مالك ولا أبا حنيفة، لا معصوم محفوظ بحب الله إلا الرسول صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنه إذا فعل منكرا يصبح سنة يفعله الناس كما فعل هو، لا معصوم لا محفوظ مما قد يقع فيه الإنسان من الذنوب والآثام إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أثابكم الله. وإذا قلت معصوم بمعنى لا يقتل، الحسن قتله أو الحسين. نعم. يقول السائل أنا شاب أحفظ من القرآن كله، ويقول ولله الحمد وأحضر إلى حلقات العلم، إلا أنني أحيانا أسمع إلى الأغاني، فأرجو نصيحتي أو توجيه. يقول أنا شاب أحفظ كتاب الله كله كاملا ولله الحمد وأحضر إلى حلقات العلم، إلا أنني أحيانا أسمع إلى الأغاني، فأفيدوني. سائل يقول إنني أحفظ القرآن الكريم وأحضر حلق الذكر في المساجد، إلا أنني مبتلى بسماع الأغاني، فادعو الله لأن يشفيني من هذا المرض. اللهم اشفه، اللهم اشفه، اللهم اشفه يا رب العالمين. ولكن ما المانع أن تبتعد أنت من الأغاني؟ ما المانع أن تمكر على هذا؟ تستجيب للشيطان وتسمع ما يقول لك؟ لا يصح هذا أبدا. إذاعة في أغاني أغلقها، في الإذاعة في السيارة لا تسمع، أغلق أذنيك. نعم جزاكم الله خيرا. هذا السائل يسأل عن الاحتلام في رمضان، يقول هل يفطر؟ السائل يقول صائم احتلم وهو نائم في نهار الصيام نافلة أو فريضة، هل عليه شيء؟ الجواب لا شيء عليه، ما دام نائما واحتلم وخرج منيه وسال منه صيامه صحيح، فريضة كان أو نافلة. أما تقدم هذا؟ جزاكم الله خيرا. ويقول السائل فضيلة الشيخ، هل تارك الصلاة مخلد في النار أم لا؟ السائل يقول هل تارك الصلاة مخلد في النار أم لا؟ الجواب إن تركها ومات وهو تاركها، وعند حضور الموت والوفاة وهو على سرير الموت ما قال أشهد أن لا إله إلا الله ومات عليها، بل حرم ذلك، فهو كافر يخلد في النار. لكن إذا تاب تاب الله عليه، لكن إذا مات قبل أن يموت وهو مريض وهو يكرر لا إله إلا الله محمد رسول الله ومات على ذلك، لن يخلد في النار بل يدخل الجنة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من مات وآخر كلام لا إله إلا الله دخل الجنة. فلهذا أقول للمستمعين والمستمعات، من كان تاركا للصلاة، من كان تاركا للصلاة ومات وعند الموت قال لا إله إلا الله، هذا يحج عنه ويعتمر ويتصدق عنه لأنه يدخل الجنة. ومن لم يقل لها تارك الصلاة ومات على غير ذكر الله فلا يصح حج عنه ولا عمر ولا صدقة ولا دعاء، فهو من أهل النار. جزاكم الله خيرا. ويقول السائل إن أبي مسجون سجنا مؤبدا، يقول هل يجوز لي أن أعتمر عليه؟ أعيد، يقول أبيه مسجونا سجن مؤبد، فهل يقول إن والدي مسجون سجنا مؤبدا، هل يوجد سجن مؤبد في العالم؟ إن يوجد يجوز أن تحج عنه أو انتظر حتى يموت وحج عنه أو يعتمر. فهمتم؟ السائل يقول والده مسجون سجن مؤبد ما يخرج أبدا، فكيف يحج أو يعتمر؟ قلنا حج عنه ويعتمر لأنه كالميت. نعم جزاكم الله خيرا. ويقول السائل هل من نصيحة للذين يسبلون ثيابهم إذ كثير من الناس ثيابهم مجرورة في الأرض؟ السائل يقول هل نصيحة لمن يجرون ثيابهم في الأرض، يطيلون ثياب حتى تكون في الأرض؟ أية نصيحة؟ والرسول يقول من ما أسفل كعبين ففي النار، يقول ما أسفل كعبين ففي النار. فإسبال الثياب وإسدالها إلى الأرض محرم بلا خلاف، ولا يرضى به مؤمن أبدا إلا المؤمن، فيستحب لها أن تجر ثوبها شبرا أو ذراعا في الأرض ولا حرج. أما الفحول أما الذكور ثوبك إلى الكعبين، إن الله لا ينظر إلى من جر ثوبه، الحديث. فيا عبد الله الحمد لله الوسائل متوفرة، وربع ساعة وأنت تجعل ثوبك أقل مما هو بمخياط وإبرة. نعم جزاكم الله خيرا. يقول السائل فضيلة الشيخ، يقول إنني أحبكم في الله، يقول أتيت للمدينة للزيارة ومعي خادمة ليست مسلمة وسكنت قرب الحرم. أعيد، يقول أتى للمدينة زائر ومعه خادمة ليست مسلمة ويقول سكن قرب الحرم وبقيت هذه الخادمة في الشقة علما بأنها لم تدخل الحرم، فهل علي شيء؟ سائل يقول أتيت زائرا وجئت معي بخادمة كافرة، فهل يجوز له أن يأتي بها إلى المدينة؟ والله ما يجوز. هل يجوز أن يأتي بها إلى مكة؟ ما يجوز. أنت آثم آثم آثم. وإذا منعها المسؤولون عن الدخول هنيئا لهم ونجاك الله عز وجل، فإن دخلت معك وهي كافرة أنت آثم. نعم. أثابكم الله. يقول السائل فضيلة الشيخ، الذي يقتل نفسه هل هو مخلد في النار؟ السائل يقول الذي يقتل نفسه بنفسه هل هو مخلد في النار؟ الجواب إذا كان من أهل لا إله إلا الله، من المقيمين للصلاة المؤمنين بحق، لا يخلد في النار، يدخل النار ويخرج منها. وهكذا كل الكبائر والذنوب إذا كان فاعلها موحدا ومات على التوحيد يعذب ما شاء الله في النار ويخرج منها إلى الجنة. أهل لا إله إلا الله لا يخلدون في النار. نعم. يقول السائل، هل يجوز الإحرام من البيت بدل الميقات؟ هل يجوز الإحرام من البيت بدل الميقات؟ الجواب ما ينبغي، الأفضل له أن يحرم من الميقات، لكن يجوز في البيت أن تغتسل وتتجرد وتلبس الإزار والرداء، تكشف راسك إن شئت، ولكن إذا وصلت إلى الميقات لبيت ونويت الإحرام. وإن فعلت هذا في المدينة فاتك أجر فقط والإحرام صحيح. قد يحرم من الشام وإلا من العراق ويأتي محرما، لكن الأفضل أن يكون من الميقات. نعم. جزاكم الله خيرا. وهذا السائل يسأل عن التعزية، هل تكون بعد الدفن؟ أعيد. التعزية، السائل يقول متى تكون التعزية للمصاب، قبل الدفن أو بعده؟ في أي وقت وجدته وما زال ولده في البيت ما خرج وعلمت أنه توفي، عزي، احمله على العزاء والصبر، قل له اصبر حتى إن الله وإننا رجعون. التعزية محمودة ممدوحة، وإلا حمل المصاب على الصبر حتى ما يسقط أو يتفجر فيحرم أجره. لو اصبر واحتسب ان الله وان راجعون، ما هو شرط حتى يدفن. نعم. جزاكم الله خيرا. ويقول السائل فضيلة الشيخ، ما حكم السلام على النساء بصفة عامة، وكيف يتم ذلك ان كانت النية سليمة؟ أعيد. يسأل عن السلام على النساء بصفة عامة. يقول وبعد يقول وكيف يتم ذلك إن كانت هي سليمة؟ قال كيف يسلم على النساء إذا كان النساء من بناتك وأخواتك وعماتك وخالاتك؟ السلام عليكن ورحمة الله وبركاته، السلام عليك يا أم فلان، السلام عليك يا أختي، كما هو عادة. وإن كنا من غير محارمه لا يحل له النظر إليهن ولا الحديث معهن إلى الضرورة، ما هناك حاجة إلى أن يسلم عليهن حتى يرددن عليه السلام. السلام على المحارم، على من يحل لك النظر إليهن والحديث معهن، أما أجنبية ما نقبل أن تسلم على امرأتي، ولا يرضى بهذا مؤمن أبدا. فضيلة الشيخ، كثير من الناس يسألون عن استخدام السبحة في التسبيح. السبحة، أعطوني المسبحة. سألني قبل الآن سائل، هاتها، هذه المسبحة فيها عيوب أربعة، من أجلها قلنا لا يجوز للمؤمن أن يحملها ويسبح بها إلا إذا انتهت هذه العيوب الأربعة. ما هي؟ أولا صليب، هنا حبتان متقابلتان طويلتان، لما تكون هكذا صليب، والنبي صلى الله عليه وسلم رأى صليبا في ثوب لابسه والله نقضه بأسنانه مزقه بأسنانه. فلا بد من نزع الحبة المقابلة، هذه منزوعة الحبة المقابلة، هذا عيب. العيب الثاني يقول حق هذه، وهذا شرك العياذ بالله تعالى، أشرك وهو يقول لا إله إلا الله وحبط عمله. ثالثا أن يعلقها في عنقه أو يدليها أمام الناس، هذا مظهر من مظاهر الرياء، والأعمال الصالحة يجب أن تكون خفية إلا الفرائض، النوافل تكون مستورة، كيف يدليها أمام الناس إني من الذاكرين أو يعلقها في عنقه. رابعا أن لا يعبث بها، يعمل هكذا، أين أبوك؟ خرج فلان كذا وهو يذكر بيده هكذا، هذا عبث أيضا. فإن سلمت من هذه العيوب الأربعة جازت كالآلة للكتابة أو للأكل أو الشرب. نعم العدد 100 شأنه ميضة. هذا والله تعالى أسأل أن يتوفني وإياكم على الإسلام، وأن يدخلنا في رحمته، وأن يحرقنا بالصالحين من عباده، وصل اللهم على نبينا محمد.